بسم الله الرحمن الرحيم. في عدة أسئلة حقيقة كلها ما شاء الله تدور في الغالب حول الدرس. يقول الأخ هنا: لماذا تشرع القسامة في قتل المسلم للكافل والحر للعبد والوالد لولده وليس فيه قواد لكن فيه دية؟ على قول من يشترط ذلك، يعني يشترط القسامة في القتل العمد الذي فيه قصاص، الأمر واضح. وعلى القول الآخر وهو قول الجمهور كما مر بنا، فلا بد من ذلك لأنه يتوصل بها إلى الدية. هنا يقول الأخ: أعيدوا لنا شرح مسألة قتل رجل آخر، وأتى آخر فقال أنا قتلته فلا يقتل لوجود الشبهة في التهمة. يعني هذه حقيقة ربما يعني يلاحظ عليها أن فيها شيء من الغرابة، اللي هي قتل الآخر. يعني لعل الأخ يريد، يعني نعيدها باختصار كذا كما تعلمون القصة، يعني نتيبها مع الحادثة حتى توضعها أكثر. رجل قصاب يسمونه، ويجوز في اللغة أن يقال قصاب وجزار، الآن اشتهر الجزار، وفي بعض البلاد عندنا حتى هنا في المملكة يقولون القصاب. هذا القصاب جاء، وهو الذي جاء في الأثر، يعني معه شتان فذبح إحداهما، ولما أراد أن يتناول الأخرى فرت فأخذت به إلى خريبة مكان مهجور، فلما جاء فوجئ بشخص يتقلب في دمه مقتول، وهذا المسكين سكينه في يده فأصابه الذهول والفزع، وقف حيران مشدوها، وإذا بمن يأتي ويقبض عليه في تلك الجريمة على أنه هو الذي فعله، ويؤخذ مباشرة إلى الخليفة فيأمر بالقصاص منه. الرجل كان يتابع ذلك الأمر لأن قلبه يعصره، يقطر حزنا وألما ولوعة. ولذلك أيها الإخوة، لا أريد أن أخرج كثيرا، لما نوازن بين القانون وبين الشريعة نجد أن الإنسان إذا ارتكب خطأ في حق الله سبحانه وتعالى أو في حق مسلم، تجد أنه يعيش ألما وحسرة وندامة، هناك ضمير يؤنبه داخله. أما بالنسبة للقانون فهذا من قول البشر، يحتال عليه بأي وسيلة ويخرج. المهم أن هذا أخذ، ذاك أخذ يفكر، فبدأت نفسه تؤلمه، فقال: يا ويلتا يا حسرتا، بالأمس أقتل رجلا ثم أعود الآن وأقتل وأكون سببا في قتل الآخر. فذهب واعترف. الأخ يسأل عن قضية درع الحد. أصل القضية هذه أيها الإخوة كانت قسامة، لأن ولي القتيل وجه الشبهة اللوث إلى جماعة آخرين، إلى شخص آخر بأنه هو الذي قتل. فلما جاء هذا وقال أنا الذي قتلت، تغيرت الحال، حتى قال بعضهم لا تبطل القسامة في هذه الحالة لكن يسقط القصاص. هل تجب الدية أو لا تجب مر بنا. المهم هنا: لماذا لم يقتص من رجل قتل رجلا عمدا؟ ما جاء أنه قتله خطأ. عمر رضي الله تعالى عنه، انظروا، قاس مقايسة دقيقة تدل على عمق فقهه وغزارة علمه وبعد نظره. قال: قتل نفسا وأحيا أخرى، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن قال يدرع عنه الحد. الفقهاء تلمسوا أمرا آخر، قالوا أصل توجيه الدعوة إلى شخص آخر واتهام بأنه القاتل هذه شبهة، فلما جاء القاتل فعلا واعترف كانت قد سبقتها شبهة، فكانت هذه الشبهة مع ضعفها مما يدرأ بها الحد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. السؤال الذي يقول الأخ: لم أفهم أنه في القسامة 50 يحلفون رغم أنهم ما شاهدوا، لم يشاهدوا القاتل. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه واقعة حصلت، فما المخرج منها؟ لا توجد بينة، وأناس يتهمون آخرين بأنهم هم الذين قتلوا. لأنه لا يوجد عدو لهم في تلك البلدة خيبر سوى هؤلاء اليهود، وعداوتهم متعصلة وقديمة بين الأنصار وبين اليهود، ليست حتى من بداية الإسلام، من قبل ذلك، فالعداوة متعصلة يعني قديمة ثابتة مستقرة. فما الطريق؟ قال الرسول أنتم تدعون احلفوا 50 يمينا، معنى هذا أيمان مغلظة، لأنك كونك تكرر اليمين هذا تغليظ الله وتشديد، خافوا. ولذلك أجابوا قال كيف نحلف على أمر لم نشاهده ولم نره؟ قال إذن تبرئكم يهود ب50 يمينا؟ قالوا قوم ضلال كذبة لا يصدقون، أهل غدر وخيانة، فكيف يعتمد عليه؟ فوداه الرسول وانتهت القضية. وذكرت لكم قصة هذيل في قصة الذي خلعوه، وكانت النتيجة ما حصل. فليس معنى هذا أنهم إذا ظنوا بجماعة واتهموهم وحلفوا وليسوا واثقين من يمينهم أن ذلك، لأنه أيها الإخوة حتى التعدي على الكافر لا يجوز. يعني قد يظن البعض بأن الكافر تظلم والعدل مطلوب، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال؟ إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك فأعلمهم بأن الله قد أوجب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، ثم أوصاه وصية بليغة، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وهو ذاهب إلى غير مسلمين وهم أهل كتاب أهل جدل وعلم، إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وينبغي أن يكون بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هو أحسن. يقول الأخ لو ادعى الثالث أنه قتله هل يقتص منه أو يدفع الدية؟ هذا ننظر في هذه الحالة، إذا كانت الدعوة موجهة لهم جميعا وقر أحدهم انتهى الأمر، فحينئذ يقتص منه إلا إذا تنازلوا إلى الدية، فهذه تختلف عن الصورة السابقة. يقول الأخ ما هو الراجح إذا نكل المدعى عليهم؟ يعني بعد أن اعتذر المدعون عن اليمين تنتقل إلى ماذا؟ إلى المدعى عليهم، هل يخلى سبيلهم أم يحبسون أم يحلفوا أو يقرروا؟ أنا أرى أن الرواية التي تتفق مع مذهب أبي حنيفة أنا أميل إليها. لماذا؟ حتى لأن هذا أيها الإخوة فيه دم وينبغي أن يحتاط في الأمر، فللقاضي أن يحبس وأن يؤدب حتى يتبين له ما يرى أن فيه الخير. يقول الأخ ما حكم الاحتفال بالمولد؟ هذا أنا ما انتبه له يعني من أول، وهل الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في 12؟ هكذا ذكر هذا، لكن الكلام من الناحية العقدية. أيها الإخوة نحن لدينا قاعدتان ثابتتان، القاعدة الأولى هما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال ونهانا عن الضلالات إلى آخره، لا نريد أن نستطرد وأن نفصل. إذن هل الرسول عليه الصلاة والسلام هل ثبت عن صلى الله عليه وسلم